حبيبي بدو عسل. تحية جميلة طبعا عشان خاطر المناشي وبشوات المناشي. تحية البرنس محمد مبروك طبعا الدي جي وعالم الدي جي. برنس طبعا مبروك طبعا كل عائلات مبروك. كل الدي جي وعالم الدي جي تحية جميلة باسم المناشي وبشوات المناشي. تحية الدباح. تحية تي ام طبعا مستر جي اول برنس محمد مبروك. عائلات مبروك وطاقم مبروك. تحية المناشي. نتمنى لكم سهرة سعيدة. قول يا بدو عسل. سهران الليل تفكر والطريق مشغول والليل يطول وبالك عاللي راح مشغول يا سهران الليل سهران الليل تفكر والطريق مشغول والليل يطول وبالك عاللي راح مشغول ماشي في طريقك وتايه والطريق بيطول احسن ما تفقد شبابك احسن ما تفقد شبابك من دموع ارجع لربك يدلك بالطريق على طول اخوك شيك مش معقول تعوض زي دراعك اليمين يوم الميت تعوض اخوك شيك مش معقول زي دراعك اليمين لو مال ما يتعو خسي مالك مع الايام يتعود يا طه مبروك تعود يا محمد يا مبروك تعوض يا زيتونة يتعوض يا دباح يتعوض ونخسي مالك ونخسي مالك على الأيام يتعوض مش معقول يتعوض وفاتك الحظ مش معقول يتعوض يا صاحبي يا صاحبي بعتني بالدين وانت عليك ونزلتني سوب لا دلال وانت عليك يا صاحبي يا صاحبي بعتني بالدين وانت عليك ونزلتني سوب لا دلال وانت عليك وديت الخسيس ملوش اصلي وانت عليك ايه اللي قاسك عليا وايه اللي جاني طاليك اشكيك لرب العلا اللي في سماء عالي يرزوني بانسان غيرك يشني في مكان عالي يرزوني بانسان غيرك يشني في مكان عالي وبدلالي لم تعرف تشن عليك.